محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم